بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 65 وهو الأخير بمشيئة الله تبارك وتعالى من قراءة كتاب دعوة التوحيد أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها، وبعد أن أنهى العلامة الشيخ الدكتور محمد خليل الراس رحمة الله عليه الكلام عن دعوة التوحيد والأصول التي مرت بها ومشاهير دعاتها، أنهى الكتاب بكلامه عن جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم في التوحيد، ثم تحدث عن نشأة الخلاف بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كان محور حديثنا في اللقاء الماضي. ثم بعد ذلك قال رحمة الله عليه: وقد اتسعت هذه الفتنة، يعني الفتنة التي حدثت إثر النزاع السياسي الذي حدث بعد موت عثمان ابن عفان رضي الله عنه بعد أن استشهد وقتل مظلوما رضي الله عنه، وحدث الخلاف المعروف والنزاع السياسي، ونشأت الفرق، وكانت بداية هذه الفرق هي فرقة الخوارج ثم الشيعة. قال المؤلف رحمة الله عليه: وقد اتسعت هذه الفتنة فيما بعد، وتولد منها كثير من الشر الذي عانى منه الإسلام وأهله، ولا يزالون يعانون من خبث هؤلاء الشيعة وفتنهم. ثم بعد ذلك ذكر أمهات الفرق البدعية التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبدأ ببدعة القدرية، ثم المرجئة، ثم الجهمية، ثم المعتزلة، ثم تحدث عن الفلاسفة والأشعرية والصوفية، وختم الكتاب بعد ذلك. وهذا الأمر كما تعلمون هو محور حديثنا في نهاية شرح الطحاوية، وقمنا بعمل شيء من الكلام عن هذه الفرق بتوسع، يعني بشيء من التوسع والبسط نوعا ما، حتى يكون قارئ هذه الكتب على دراية بهذه الفرق وبأصولها وبمشاهير الدعاء فيها. وهذا سرنا عليه، فتحدثنا عن المعتزلة، وتحدثنا عن الجهمية، وتحدثنا عن القدرية، وأرجعنا الكلام عن المرجئة وبقية الفرق إلى ما بعد شهر رمضان إن شاء الله، وسيكون ذلك في يوم الأحد بمشيئة الله تبارك وتعالى. واليوم نقرأ ما كتبه الشيخ في كتاب دعوة التوحيد، ولن نزيد على ما في الكتاب، لأن التوسع سيكون في شرحنا على الطحاوية أو ختام شرح العقيدة الطحاوية، احنا يعني جاءت هكذا بدون قصد منا ان الكتب تختم كلها في وقت واحد كما ترون. كنا بالامس نختم كتاب معالم اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة، واليوم نختم الكلام في كتاب دعوة التوحيد، وبعد رمضان يكون ختام شرح العقيدة الطحاوية، وهكذا بمشيئة الله تعالى، حتى نوضح المنهج الجديد ان شاء الله، او المنهج التدريسي يعني، والا المنهج ليس بجديد، والمنهج واحد ان شاء الله. قال بدعة القدرية ظهرت هذه، طبعا بدعة القدرية تكلمنا عنها قبل ذلك بتوسع وببسط، فسنقرأ هذا الكلام وقد يزيد بعض الاشياء. قال ظهرت هذه البدعة في اخر ايام الصحابة رضي الله عنه، قام بها معبد الجهني وغيلان الدمشقي، ولقد ترجمنا لهما في محاضرة القدرية. اتبعهما عليها واصل بن عطاء رئيس المعتزلة، وكان يقول في تقرير هذه البدعة فيما حكاه الشهرستاني عنه. الشهرستاني له كتاب في الفرق يتحدث فيه عن الفرق وعن البدعة، مع انه هو اشعري، يقول ان الباري تعالى، هم يقولون هذا القدرية، ان الباري تعالى حكيم عادل لا يجوز ان يضاف اليه شر ولا ظلم، ولا يجوز ان يريد من العباد خلاف ما يأمر ويحكم عليهم شيئا ثم يجازيهم عليه. هذا الكلام كما ترون في حق وباطل، واياكم ان تظنوا ان هناك مبتدع من المبتدع يأتي بكلام كله باطل، وإلا لن تكون بدعة. وإنما لكي تكون بدعة مقبولة يقبلها الناس لابد وأن يخلط حقا بباطل، ضعوا هذا في اعتباركم. الخوارج يدعون إلى حق مخلوط بباطل، الرافضة والشيعة بكل فرقين يدعون إلى حق مخلوط بباطل، ده حتى أهل الكتاب من المبدلين خلطوا حقا بباطل. واضح الامر، لان الانسان لو اتى بباطل خالص لن يقبل، الباطل الخالص لا يقبل، ولذلك يخلطون، ولذلك عن طريق الحق المذكور المخلوط بالباطل يستطيعوا يصطادوا الناس. ولذلك قال الله تعالى وتلبسون الحق بالباطل، وانتم وتلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. يبقى ارتكبوا جريمتين اهل الكتاب، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق. هل هم يعني يعلمون ام يفعلون هذا عن جهل؟ لا، عن معرفة وعن علم. فقال ان الباري تعالى حكيم عادل، هذا امر لا خلاف فيه، لا يجوز ان يضاف اليه شر ولا ظلم. نعم، والشر ليس اليك، مش في نفوس، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يجوز ان يريد من العباد خلاف ما يأمر ويحتم عليهم شيئا ثم يجازيهم عليه. نقول هنا البدعة الخطيرة، لانهم ما فرقوا بين الارادة الكونية والارادة الشرعية. الارادة الكونية التي هي المشيئة وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، وبين الارادة الشرعية التي هي ما يأمر به ويحبه وينهى عنه ويبغضه. واضح؟ فقال فالعبد هو الفاعل للخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والمعصية، وهو المجازى على فعله. طبعا هذا حق، والرب تعالى أقدره على ذلك كله، وأفعال العباد محصورة في الحركات والسكنات والاعتمادات والنظر والعلم، ولكنهم هم جعلوا العبد خالقا لأفعال نفسه، فلم ينفصل عندهم ما هو من فعل العبد وما هو من خلق الرب. ولذلك لما لبس عليهم هنا وقعوا في البدعة. قال ويستحيل أن يخاطب العبد بفعل وهو لا يمكنه أن يفعل، ولا هو يحس من نفسه الاقتدار والفعل. هذا الكلام يرد به على من؟ على نفاة القدر، على الجبرية، ولكنه لا يرد به على أهل السنة الذين توسطوا وأنزلوا النصوص منازلها واضح؟ فإذا هنا ردهم يكون على الجبرية. قال: ومن أنكره فقد أنكر الضرورة. قال المؤلف الشيخ الراس رحمة الله عليه: وقد اتسعت هذه البدعة. طبعا هذه البدعة أوضحناها في كلامنا على القدرية بأوسع مما ذكره في الشهر الثاني. قال: وقد اتسعت هذه البدعة حتى شغلت أذهان كثير من الناس، وحتى أشفق منها من كان موجودا في ذلك العصر من الصحابة كابن عباس وابن عمر وغيرهما، فأخذوا يروون للناس ما عندهم من أحاديث القدر. ولذلك روى عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، روى حديث جبريل الطويل لكي يبين أن الإيمان بالقدر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل من أصول الإيمان الستة التي أمرنا بالإيمان بها، ومن آمن بالخمسة وكفر بالقدر فلا إيمان له. قال: ومن العجيب أن بعض كبار التابعين قد حاك في صدره من هذه البدعة، بل قيل إن الحسن البصري رحمه الله وهو من ساداتهم كان يرى رأي هؤلاء القدرية، وهذا كذب على الحسن البصري. ولذلك قال المؤلف رحمة الله عليه: بل قيل، ولفظة قيل من ألفاظ الإيه؟ التضعيف والتمريض، فهذا دليل على أنه لا يصح عنه، وسيوضح هذا إن شاء الله. قال: يقول الشهر الثاني: ورأيت رسالة نسبت إلى الحسن، نسبت، لم يقل ثابتة نسبة إلى الحسن، نسبت إلى الحسن البصري، كتبها إلى عبد الملك ابن مروان، وقد سأله عن القول بالقدر والجبر، فأجابه بما يوافق مذهب القدرية، واستدل فيها بآيات من الكتاب ودلائل من العقل. قال المؤلف: ولكن الشهر الثاني يستدرك على ذلك بقوله: ولعلها، لعل هذه الرسالة ليست للحسن البصري الإمام، ولعلها لواصل ابن عطاء، فما كان الحسن ممن يخالف السلف في أن القدر خيره وشره من الله تعالى، فإن هذه الكلمات كالمجمع عليها عندهم، يعني الشهر الثاني برأ الحسن البصري مما نسبه إليه البعض. قال شيخنا المؤلف: وهذا الذي نميل إليه، وهو أنه لا يثبت ذلك عن إمام هدى مثل الحسن البصري رحمة الله عليه. قال: وهذا الذي نميل إليه، فإنه لا يظن بالحسن أن يذهب مذهب هؤلاء في إنكار القدر السابق والقول بأن الله لم يقدر على العبد طاعة ولا معصية، ولا علم بوقوع ذلك منه ولا أراده منه. ثم قال: ولعل الذي كان يقوله الحسن رحمه الله وإثبات نوع من الاختيار للعبد لكي يرد على الجبرية، بمعنى أنه ليس مجبورا على الفعل بحيث لا يقدر على الترك. قال: وقد دفع هذه التهمة عن الحسن كثير من أئمة أهل السنة، بالطبع أهل السنة، وإن كانوا يحرصون على بيان الحق ويحرصون على تجريح من يستحق التجريح، إلا أنهم كانوا يدافعون وينافحون عن أي إمام من أئمة الهدى إن نسب إليه المبتدع شيئا من الضلال أو كذبوا عليه، لأنه حق، هذا حق الحسن البصري على إخوانه من أهل العلم أن يدافعوا عنه، يعني وهذا الأمر ورثناه. ولذلك لو وجدنا أحدا يكذب على إمام من الأئمة ماذا نفعل؟ ندافع عن هذا الإمام كما كذبوا على الإمام الألباني في هذا الزمان، فما سكت أهل العلم وقاموا بالدفاع عن الشيخ الألباني، دافع عنه الشيخ ابن باز، دافع عنه الشيخ ابن عسيمين، دافع عنه الشيخ مقبل، دافع عنه الشيخ ربيع، أئمة الهدى يدافع بعضهم بعضا، يدافع بعضهم عن بعض، ولا يتركون إماما من أئمة الهدى لكي يتمكن منه المبتدع ويقوم بتجريحه. قال: وقد دفع هذه التهمة عن الحسن كثير من أئمة أهل السنة. روى أبو داود عن حميد الطويل قال: قدم علينا الحسن مكة، فكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمه في أن يجلس لهم يوما يعظهم في تصور، حينما يأتي الحسن في زمانه إلى مكة يجتمع فقهاء، ليس العوام ولا طلاب العلم، الفقهاء يعرفون للرجل قدره، اجتمع فقهاء أهل مكة وكلموا حميد الطويل أن يكلم الحسن البصري في أن يجلس لهم يوما يعظهم فيه؟ فقال نعم وافق. فاجتمعوا فخطبهم، فما رأيت أخطب منهم عندكم منهم، هذا خطأ، صحح الكلمة احذف الميم، فما رأيت أخطب منه، كان خطيبا لسما رحمة الله عليه. فقال رجل: يا أبا سعيد، من خلق الشيطان؟ فقال: سبحان الله، هل من خالق غير الله؟ خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر. قال الرجل: قاتلهم الله، كيف يكذبون على هذا الشيء؟ إذن هو امتحن، لأنهم يقولون عنه إنه يقول بأن العبد يخلق فعلا، وإذا خلق فعلا فهو خالق الشر، ورب العالمين إذن لا يخلق الشر، كيف مع أن الله يقول في القرآن الله خالق كل شيء، ويقول والله خلقكم وما تعملون. فسأله وقال: من خلق الشيطان؟ قال: سبحان الله، هل من خالق غير الله؟ خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر، إذن خلق أفعال العباد من خير ومن شر. فقال الرجل: قاتلهم الله، المبتدع الكذبون يعني، كيف يكذبون على هذا الشيء؟ وروي مثل هذا أيضا عن ابن عون وحماد بن زيد وأيوب السختياني رحمهم الله. انظر إلى الأئمة، رووا ما يبرئ الحسن البصري من تهمة القول بنفي القدر. قال: وكانت هذه البدعة بدعة القدرية، أول سهم يوجه إلى كبد التوحيد، أول سهم يوجه إلى كبد التوحيد، فإنها أي هذه البدعة تجعل للعبد استقلالا بخلق فعله، لأن من أثبت هذه البدعة وقال بها معنى كلامه ماذا؟ أنه يعتقد أن هناك خالق لبعض الأشياء في الكون غير الله، وربنا يقول: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل؟ وهذا الاستفهام الغرض البلاغي منه ماذا؟ الإنكار، النفي، ينفي سبحانه وتعالى أن يكون هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى. فهذه البدعة كون الإنسان يخلق فعلا والله لا يقدر على خلق الشر، معنى ذلك أن هذا يضرب التوحيد في مقتل. لماذا؟ لأن التوحيد حينئذ ينهار، فهناك خالق غير الله وهم العبيد يخلقون أفعالا. فقال: فإنها تجعل أي هذه البدعة للعبد استقلالا بخلق فعله. ولذلك ورد في بعض الأحاديث أن القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودون، وإذا ماتوا فلا تشهدون. قال: وهو حديث ضعيف. قلت: بل رواه أبو داود في سننه، في كتاب السنة، آخر كتاب في سنن أبي داود اسمه كتاب السنة، في باب القدر، من حديث عبد الله بن عمر، وكذلك رواه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في سننه، والطبراني في الأوسط، والبغوي في شرح السنة في الكلام عن القدر، وابن أبي عاصم في السنة، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. إذا الحديث كله حسن، ولكن صدر الحديث متواتر. يبقى الحديث القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوهم، حديث حسن، يبقى من قسم المقبول. لكن صدر الحديث وهو القدرية مجوس هذه الأمة متواتر، يعني قطع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ قال الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: هذا المعنى قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وحذيفة وابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص ورافع بن خديج. وربما لو بحث بعض المحدثين لوجد أن هناك طرق أخرى للحديث، ولذلك حكم عليه الشيخ الألباني في تعليقه على الطحاوية بأن هذا الحديث متواتر. يبقى صدر الحديث متواتر، وإن كان الحديث كله بهذه الصيغة المذكورة حسن لغيره، حسن لغيره، واضح؟ قال: ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. يعني إذا أثبت التوحيد ثم نفى القدر فقد أتى على الأصل بالإبطال، فقد أتى على الأصل بالإبطال. قال: فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. قال: وقد روي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله عز وجل، وما أشركت قط إلا كان بدء إشراكها التكذيب بالقدر. قال: وفي إسنادي ضعف. قلت: هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير والصغير، وكذلك رواه ابن أبي عاصم في السنة، ورواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد وغيرهم. وقال عنه الهيثمي: فيه عمر ابن يزيد النصري من بني نصر، ضعفه ابن حبان وقال يعتبر به. الشيخ الألباني في تحقيقه لكتاب السنة لابن أبي عاصم قال: ضعيف جدا، ولذلك أورده في السلسلة الضعيف. راجعوا تعليق الشيخ الألباني على السنة لابن أبي عاصم برقم 331، لأن الحديث فيه في سند ابن أبي عاصم يحيى بن القاسم وأبوه لم يوثقهما إلا ابن حبان، وكذلك يزيد النصري من بني نصر ضعفه ابن حبان وقال يعتبر به. فهذا الحديث ضعيف جدا، وهذا حكم الإمام الألباني على الحديث. انتهينا من الكلام على القدرية. المرجئة يقول الشهرستاني في كتابه الملل والمحن: الإرجاء على معنيين. نحن لم نتكلم في التعليق على التحوية على الإرجاء لسه، الإرجاء سنطيل النفس فيه شيئا ما. قال: الإرجاء على معنيين، أحدهما بمعنى التأخير. كلمة الإرجاء في اللغة، الإرجاء بمعنى ماذا؟ التأخير، كما في قوله تعالى عن قوم فرعون: قالوا أرجه أخاه، أرجه يعني أخره، أنهله، اديله فرصة. يبقى معنى كلمة الإرجاء بمعنى الإيه؟ التأخير. والثاني إعطاء الرجاء، أني أعطيك الرجاء، حينما أعطيك الرجاء أكون أرجأتك، فأنت تصبح على رجاء من العطاء أو رجاء من العفو وهكذا. قال الشيخ رحمة الله عليه: أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة المبتدعة يعني بالمعنى الأول فصحيح، لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد، يعني عن أعمال القلوب والاعتقاد والتصديق، فكانوا يجعلون الاعتقاد في القلب فقط هو الإيمان، ويقولون العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. قال: أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة، جماعة المرجئة، بالمعنى الأول فصحيح. لماذا؟ قال: لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد، فيقولون الإيمان قول بالقلب، قول القلب فقط، وليس هناك عمل، ينفون العمل. وأما بالمعنى الثاني وهو إعطاء الرجاء فظاهر، فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وهذا من باب الرجاء، فيرجون للعصاة أن يدخلوا الجنة بدون أن يعاقبوا، ليس كما يقول أهل السنة في مشيئة الله إن شاء عفا وإن شاء عاقب. قال: وقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، فلا يقضى عليه، فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار. فعلى هذا المرجئة والوعيدية فرقتان متقابلتان. القول الأخير ده ليس إرجاء بل هو قول أهل السنة، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال الإمام الشيخ خليل الراس: ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى الأخير صحيح، إن إحنا نرجئ الإنسان لا نحكم عليه لا بجنة ولا بنار، طالما النصوص لم تشهد له لا بجنة ولا بنار. يعني أنا الآن لما أجي على شيخ من المشايخ عالم أقول هذا لا أستطيع أن أحكم عليه بجنة ولا بنار، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا إلا من شهدت له النصوص بهذا. ولذلك بنقول العشر المبشرين بالجنة أهل بدر، نقول أهل بيعة الرضوان، نقول من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، من شهد لهم الله في القرآن، مش كده؟ قال: ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى الأخير صحيح، اللي هو إيه؟ تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار. وده يعطيك شيئا، أن أهل السنة كانوا يتهمون بالإرجاء في أزمنة سلفت، بدليل أن هنا من وضع تعريفا للإرجاء مخالفا للحقيقة، فجعل أهل السنة يدخلون في تعريف الإرجاء، واخدين بالكم ولا لا؟ عشان تعرفوا ان اهل البدع قديما كانوا يتهمون اهل السنة بايه؟ بالارجاء. وامامكم عبد الله بن المبارك لما قيل له انك مرجع على الكبر اصبحت مرجئا، قال المرجئة لا يقبلوني، المرجئة لا يقبلوني، المرجئة رفضني، فكيف اكون مرجئا؟ فقال الشيخ: ولا شك ان الارجاء بهذا المعنى الاخير صحيح، فان مذهب اهل السنة ان صاحب الكبيرة اذا مات ولم يتب منها فامره الى الله، ان شاء غفرها له وان شاء عذبه بها. ليه؟ لقول الله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى اذا اتى انسان ربه مشركا شركا اكبر لابد ان يخلد في النار، بدليل قول الله تعالى، وهذه قطعيات، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. مين اللي بيقول الكلام ده على فكره؟ انتوا عارفين مين اللي بيقول الكلام ده في القران؟ مين اللي قال ان ربنا نقل الكلام ده عن مين في القران؟ عن عيسى عليه الصلاه والسلام الذي عبد من دون الله كذبا وبهتانا وزورا. والله يقول: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ المسيح ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول: إنه من يشرك بالله. وقال المسيح: يا بني، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. ثم يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من الذي قال هذا الكلام؟ عيسى عليه الصلاة والسلام، مش إحنا. هل يستطيع احد ان يتهم عيسى عليه الصلاه والسلام بالتطرف؟ تهمون انه متطرف؟ تهمون سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام بانه يثير فتنه طائفيه؟ فيقول هنا: ولا شك ان الارجاء بهذا المعنى الاخير صحيح، فان مذهب اهل السنه ان صاحب الكبير اذا مات ولم يتب منها فامره الى الله، ان شاء غفرها له وان شاء عذبه بها، لقوله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الإرجاء بالمعنى الأول وهو تأخير الأعمال عن الإيمان واعتقاد أن الإيمان قول ومعرفة، فهذا هو الذي ذمه السلف رحمهم الله وحذر الناس من مقالة أصحابه. وقد روى الآجري في كتابه الشريعة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: إني لأعلم أهل دينين هذين الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان كلام وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس، وإنما هما صلاتان. اللي هم بينكروا السنة ويأخذون بقول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة إيه؟ طرفي النهار وزلفا من الليل، أو بعض الآيات التي يفهم منها في ظاهر فهمهم هم أنها تدعو إلى صلاتين اثنتين، وينكرون السنة المتواترة والأحادية، السنة العملية والسنة التقريرية والسنة القولية. فقال: إني لأعلم أهل دينين ولم ينسبهما إلى الإسلام، هذين الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان كلام وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان. وقد روى أيضا عن سعيد بن جبير، من الذي روى؟ الآجري في كتاب الشريعة. وقد روى أيضا عن سعيد بن جبير أنه قال: مثل المرجئة مثل الصابئين، والعياذ بالله. وأنه حذر أيوب السختياني من مجالسة طلق بن حبيب لأنه مرجئ. النص كالآتي، النص في كتاب الشريعة، قال أيوب، ذكره صاحب كتاب الشريعة بسنده، قال أيوب: قال لي سعيد بن جبير: رأيتك مع طلق. قلت: بلى، فما له؟ قال: لا تجالسه فإنه مرجئ. قال أيوب: وما شاورته في ذلك، يعني انا ما جيتش بساله بقول له اقعد معاه ولا ما اقعدش. ولذلك قال ايوب: وما شاورته، انا ما سالتوش. فبيستدل بفعل سعيد بن جبير على ايه؟ ويحق للمسلم اذا راى من اخيه ما يكره ان يامره وينهاه. يعني هو بيصحح طريقه من؟ سعيد بن جبير. حينما راني اصاحب طلق نصحني ونهاني، لانه يحق للمسلم، حق المسلم على المسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهى. واضح؟ قال: وروي عن وكيع أنه كان يقول: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل. وطبعا كلمة قول وعمل، القول يشمل قول الإيه؟ القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. واضح الكلام؟ واحيانا البعض يجعل القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. وهذا ما ذكره ابن تيمية في كتاب الوسطية، فجعل اللسان لعمل، القول هو الشهادتين فقط، أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان وقراءة القرآن وذكر الله، واخدين بالكم، بعد ما زاد على الشهادتين يعد إيه؟ عملا للسان، كما أن ما زاد على التصديق يعد من أعمال القلوب، أما قول القلب فهو التصديق. واخدين بالكم ولا لا؟ قول القلب التصديق، وعمل القلب بقية الإيه؟ الأعمال الأخرى، الانقياد والالتزام والتوكل والصدق والإخلاص إلى آخره. فهنا قال: من قال الإيمان قول دون العمل، يبقى هيدخل القول في إيه؟ القول إيه؟ هو قول القلب وقول اللسان، بس كلمة القول قول القلب وقول اللسان دون العمل، يبقى خرج إيه؟ أعمال. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما بيتكلم، ولذلك حتى ابن القيم لما اتكلم قال إيه؟ مسألة المعركة اللي بين المرجئة وبين أهل السنة والجماعة في أعمال القلوب، مش كده ولا لا؟ وحتى لما جاي في حاجة شيخ الإسلام ابن تيمية مرجئة الفقهاء قال لهم: تعالوا لنرى إذا أثبتتم أعمال القلوب هيلزمكم إثبات أعمال الجوارح، ولو أنكرتموها لقلتم بقول مين؟ الجهمية. شوف العلماء، أما العالم يجزر المسألة ويصل إلى جذورها، هو أراد أن يفحمهم بمسألة إيه؟ مرجئة الفقهاء بمسألة إيه؟ أعمال القلوب. تعالوا نشوف، لو أثبتتم أعمال القلوب يلزمكم إثبات أعمال الجوارح، ولو نفيتم أعمال القلوب وأخرجتموها من الإيمان لم يبقى شيء في القلب غير الإيه؟ التصديق. هذا الكلام هيدخل فيه: طب ما إبليس كان مصدق، المشركين كانوا مصدقين، مش كده ولا لا؟ هتبقى مشكلة، لأن ربنا بيقول: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ويقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، كانوا مصدقين. الشيطان يصدق بأن محمد نبي من عند الله، ويصدق بوحدانية الله، ويصدق بوجود الملائكة، لكن لا يوجد الحب ولا الانقياد ولا الالتزام القلبي ولا الإخلاص. واخدين بالكم؟ هي دي الأعمال الأساسية. فهذه إن وجدت فقد وجد الإيمان، ليس بكماله، وإنما يكمل إذا أتم الإنسان العمل به جوارح. واخدين بالكم؟ فقال: من قال الإيمان قول دون العمل يقال له وقال محمد بن الحسين الأجري: من قال الإيمان قول دون العمل، يبقى القول زي ما قلنا، أول ما تسمع القول مش باللسان بس، القول قول القلب وقول الإيه؟ اللسان، عشان والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. لأن أنت لو خدت الإيمان قول وعمل، القول قول اللسان والعمل عمل الجوارح، يدخل فيه المنافقين، مش كده ولا لأ؟ هل أهل السنة يجملون عن المنافق أنه مؤمن؟ ما يقولك الإيمان قول وعمل، وهذه الكلمة التي أجمعوا عليها. لازم تفسر المصطلح بفهم اللي قالوه. فهو لما يقولك الإيمان قول وعمل، خلاص، لو قلت القول قول اللسان والعمل عمل الجوارح، يبقى أنت أدخلت مين؟ المنافقين. بل المنافقين كانوا بيقولوا بلسانهم: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا بيصلوا وكانوا بيجهدوا، وكانوا مش كده ولا لا؟ وينفقون ولا ينفقون إلا وهم القلب كارف. يبقى القضية أنه لم يوجد عمل القلب. وضحت؟ فهنا بيقول إيه؟ من قال الإيمان قول دون العمل يقال له: رددت القرآن والسنة وما عليه جميع العلماء، وخرجت من قول المسلمين، وكفرت بالله العظيم. شو بقى الخطورة؟ فإن قال بماذا؟ قيل له: إن الله عز وجل، اسمعوا الكلام ده وركز عشان تفهم أهل السنة اعتقادهم إيه. شوف الأجور اللي بيقول إيه. قيل له: إن الله عز وجل أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم، أمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وفرائض كثيرة يطول ذكره، مع شدة خوفهم على التفريط فيها العقوبة الشديدة، خائفين العقوبة الشديدة، نصبت بقوله خوفهم، مش كده؟ مع شدة خوفهم على التفريط فيها، خوفهم إيه؟ العقوبة، نصبها المصدر العقوبة الشديدة. فمن زعم أن الله تعالى فرض على المؤمنين ذكرها ولم يرد منهم العمل، مركز مركزين، فمن زعم أن الله تعالى فرض على المؤمنين ذكرها ولم يرد منهم العمل ورضي منهم بالقول فقد خالف الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى لما تكامل أمر الإسلام بالعمل، أمر الإسلام بالأعمال لما تكامل، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وقال صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، ومن قال الإيمان المعرفة دون القول والعمل فقد أتى بأعظم من مقالة من قال الإيمان قولا، ولزمه أن يكون إبليس على قوله مؤمنا، لأن إبليس قد عرف ربه، قال رب بما أغويتني، وقال رب فأنظرني، ويلزم أن تكون اليهود لمعرفتهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا مؤمنين. طب وفيها إيه؟ طب وإيه المشكلة يعني؟ والأجر هنا مش عارف أن المسألة اتغيرت تبقى اليهود مسلمين ولا فيه كلام ده جديد ولا فيه يا أخوانا، بقى فيه تبديل للدين. قال ويلزم أن تكون اليهود لمعرفتهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا مؤمنين، قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فقد أخبر عز وجل أنهم يعرفون الله تعالى ورسوله. طبعا إحنا بنقول الكلام ده واللي سمعنا فاهم، لكن ممكن يجي واحد بعد 20 سنة يكون المبدلون دول غاروا في 60 ده يقول لك الشيخ عادل إيه ده، والشيخ عادل فاهم المسألة خلط غلط وفاكر اليهود مسلمين صحيح ولا إيه؟ لا، ده إحنا بنرد بس على فقهاء الإعلام اللي بدأوا يبدلوا دين الله في هذا الزمان، سلمهم الله وإياه. ونسأل الله لمن يأتي بعدنا بعد 10 سنين يعني يكون الأمور دي زالت تماما وراحوا في 60 داهية وخلصنا من هؤلاء المبدلين، وحتى لو أساء الظن بيا مش مهم. إلى أن يقول الأجر رحمة الله عليه بل نقول والحمد لله، بل نقول قولا يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، لا يستوحش من ذكرهم. إياك أن تستوحش وأنت بتذكر الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام سفيان، هتستوحش من إيه؟ في بقى ناس في زماننا دول لما يذكروا تستوحش منه وتسد ودانك، ما أنتش عايز تسمع أقوالهم ولا أسماءهم، سلمهم الله وإياكم منهم. هؤلاء المبدلون لدين الله عز وجل، ويبدلون عن علم وعن معرفة. لولا أننا لولا أننا بفضل الله تبارك وتعالى إننا قواعد في الحكم على دين الناس، وهناك موانع وهناك ضوابط، لكان لنا معهم شأن آخر. يقول إلى أن يقول بل نقول والحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم. وقد تقدم ذكرنا لهم أن الإيمان معرفة بالقلب، تصديقا يقينيا، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة، لا يجزئ بعضها عن بعض، والحمد لله على ذلك. لا يجزئ يعني ما معنى كلمة لا يجزئ؟ عارفين معناه ولا مش عارفين؟ لا يجزئ الإجزاء اللي هو إيه؟ ها؟ براءة الذمة، يعني لا يبرأ ذمة الإنسان إلا إذا أتى بهذه الثلاثة مجتمعة، لكن لو جاء ربه سبحانه وتعالى. ولذلك نقول مثلا الإسلام، الإسلام الذي تبرأ به الذمة الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج، مش كده وبس، وسائر الفرائض. لو أتى بالإسلام ناقص بر الوالدين يجزئ. يعني إيه يجزئ؟ يعني برئت ذمته ولا يعاقب. زي ما أقول لك الصلاة دي مجزئة، مجزئة يبقى لا خلاص. ما معنى مجزئة؟ يعني مش ناقصة. لا يكون العمل مجزئا إلا إن كان إيه؟ كاملا. لكن لو جاء ناقص لا، إن شاء عذبك وإن شاء قبله منك رحمة منه وتفضلا. فاهمين كلمة الإجزاء ولا مش فاهمينها؟ أصل في بعض الناس جم عند حتة الإجزاء دي وفهموها غلط فخربوا الدنيا وطلعوا ولدوا إجماع من لا إجماع. قال والحمد لله على ذلك. وإنما أطلنا الكلام في هذه المقالة شيخنا بيقول كده الشيخ حراس. وإنما أطلنا الكلام في هذه المقالة لأنها خرق شديد لسياج التوحيد، فإن الأعمال من حقوق التوحيد ومكملاته، فإهمالها نقص في التوحيد الذي يأتي ربه ولم يزكي ولم يصم ولم يحج ولم يأتي بالواجبات. لا أقول الصلاة، الصلاة الخلاف فيها مشهور جدا، فقد أتى بنقص في التوحيد، لأن كمال التوحيد يجعلك تأتي كل الواجبات وتنتهي عن كل المحرمات. قال: وقد سمى الله تركها شركا وكفرا، سماها شركا وكفرا. قال تعالى من سورة الروم: أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال من سورة حاميم فصلت: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. مع أن شيخنا الهراس لا يكفر لا بترك الصلاة ولا بترك الزكاة، نعم لا يكفر ترك الصلاة ولا يكفر ترك الزكاة، لا يكفر لا يكفر. اقرأ كلامه في جدليات ابن تيمية في الإيمان، في كلامه في جدليات ابن تيمية في الإيمان له كلام فيها عظيم جدا في هذا الباب. وقد روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. وهذا الحديث رواه الترمذي والطبراني وابن أبي عاصم في السنة واللالكائي من طريق محمد بن بشر، حدثنا سلام بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس. قال عنه الشيخ الألباني: ضعيف جدا لضعف سلام ابن أبي عمرو، وراجع السنة لابن أبي عاصم. أضف إلى ذلك للشيخ خليل هراس رحمة الله عليه في تحقيقه لكتاب التوحيد لابن خزيمة، استدرك على ابن خزيمة شرحه لحديث أبي سعيد الخدري في من لم يعمل خيرا قط، وقال الحديث على ظاهره، ونقد كلام الشيخ ابن خزيمة. واضح. الجهمية هم أصحاب جهم ابن صفوان، يبقى انتهينا من الكلام على القدرية والمرجئة. قال الجهمية هم أصحاب جهم ابن صفوان، ظهرت بدعته بترمز، تكلمنا عن الجهمية احنا قبل كده، هم أصحاب جهم ابن صفوان ظهرت بدعته بترمز، وقتله سالم بن أحوذ المازني. هذا خطأ، الصواب سلم، سلم مش سالم، تصويب الاسم هذا خطأ، في خطأ مطبعي، سلم ابن أحوذ المازني. قلت: وكان ذلك في زمن صغار التابعين، وقد أرخ الطبري لقتله سنة 128 هجرية. قال: وقتله سلم بن أحوذ المازني بمر في آخر زمن بني أمية، وقد غلا في التعطيل حتى نفى الأسماء والصفات جميعا، وقال: لا يجوز أن يوصف الباري بصفة يوصف بها خلقه، فلا يسميه حيا ولا عالما ولا سميعا ولا بصيرا ولا متكلما، ينفي عن الله الأسماء والصفات. الفرق بينه وبين المعتزلة، المعتزلة ينفون الصفات، هو ينفي الأسماء والصفات، هذا الجهم بن صفوان لعله الله. قال: لا يجوز أن يوصف الباري بصفة يوصف بها خلقه، فلا يسميه حيا ولا عالما ولا سميعا ولا بصيرا ولا متكلما، لأن ذلك في زعمه يقتضي التشبيه، ولن يثبت له سبحانه إلا كونه قادرا فاعلا خالقا، لأن المخلوق عنده لا يوصف بشيء من ذلك. قال: لقد استعظم السلف مقالة الجهم وعدوها كفرا شنيعا، حتى روي عن بعضهم أنه كان يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية. وقد صنفوا عندك صفنوا، هذا خطأ، خطأ مطبعي، وقد صنفوا كتبا كثيرة في الرد على هؤلاء الجهمية. ولفظ الجهمية عندهم كان يتناول كل فرق المعطلة من جهمية وفلاسفة وأشعرية ومعتزلة، كما ذكرنا قبل ذلك، وراجعوا محاضرة الجهمية، ويمكن أخواننا يعني طبعوها مفردة، طبعت المعتزلة وطبعت الجهمية المحاضرة، وكذلك القدرية. شكشا القدرية، نعم. قال: وقد جمع هذا الخبيث بين الشناعات الثلاث، التعطيل والجبر والإرجاء، فهو إمام في التعطيل والجبر والإرجاء. أما التعطيل التعطيل فقد ذكرنا تعطيل الله عن أسمائه وصفاته. وأما الجبر فإنه كان على عكس القدرية، يقول بالجبر، فإنه كان يقول إن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة، ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، مش كده؟ فجعل الإنسان كنيشة في مهب الريح، فكان يقول الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة، وإنما هو مجبور في أفعاله، لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات، فهو تحركاته كحركة الأفلاك، كحركة الشمس والقمر، كحركة الريح حينما تحرك أغصان الأشجار وأوراق الأشجار، لا يستطيع الإنسان أن يمانع في شيء على ذلك، ومع ذلك يدخل النار ويعاقب على هذا، واضح؟ وحينما تقولون لهم هذا ظلم من الله فيقولون لا، الظلم يعرفون الظلم، والأشاعرة يعرفون الظلم تعريفا عجيبا، فالظلم عندهم هو أن يفعل الفاعل في غير ما يملك، لكن رب العالمين يملكنا فليفعل بنا ما يشاء، يدخلنا النار يفعل، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. فهذا طبعا خطأ مخالف لما قاله رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال أما الجبر فإنه كان يقول إن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة، وإنما هو مجبور في أفعال لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات، وتنسب إليه الأفعال مجازا كما تنسب إلى الجمادات. يعني لما يقول الإنسان صلى هو ما صلاش، اللي صلى رب العالمين، ولكن هو مجاز، نسب إليه الفعل مجازا، واخدين بالكم؟ قال والثواب والعقاب جبر، مجبور على ذلك، كما أن الأفعال كلها جبر والتكليف أيضا جبر. قال وأما الإرجاء، يبقى بيقول بالتعطيل والجبر، وأما الإرجاء فقد كان يرى أن الإيمان هو المعرفة، فمن أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده، فهكذا يكون فرعون، وقال فرعون ليس بكفار، وكذلك أهل مكة ليسوا بكفار، ولذلك يقول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، عرفوا وجحدوا، عنده ليسوا بكفار، الشيطان عنده يعرف، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، إذن هو ليس بكافر. كذلك الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، إذن هم يعرفونه. ولذلك لما تجدوا بعض هؤلاء الناس يحكمون بكفر بإيمان الكفار، فهؤلاء أوتوا من هذه البدعة القديمة، هذا ليس أمر جديد في الدين، لا توجد بدعة جديدة في الدين، كل البدع قديمة، خلي بالك. يعني ما هم الجهمية اللي كانوا بيحكموا الدولة العباسية، هو الإمام أحمد بن حنبل لما فتن أما امتحن وسجن وعرض على السيف، هو وأئمة التوحيد وأئمة السنة، كان في عهد مين؟ المأمون، مش كده ولا لأ؟ وفي عهد المعتصم. طيب ما هؤلاء كانت الذين المذهب السائد في الدولة كان أي مذهب؟ الجهمية، احمدوا ربنا إن محدش بيمتحنكم الآن، أقصى حاجة تمنع، لكن غيركم كان يحبس ويعرض على السيف، والمسألة كانت أخطر بكثير، لأن البعض الآن يريد لأسباب سياسية إنه يقول لك والله حصل اللي ما حصلش في تاريخ الأمة كلها، لا يا كذابين، لا يا دجالين، لا يا كذابين، لا يا دجالين، وفي إيدكم وفي إيد مشايخكم إنكم تخرجوا تنكروا. طب ليه ما بتخرجوا؟ ده الطلاء الشافعي وما سكتوش فيه، وخرجتوا تنقضوا رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية ما كانش خط أحمر ولا حاجة، الراجل بيتكلم في الطلاق الشفوي ورأي فقهي سمعوا من بعض المشايخ، مش مشايخكم اللي قالوا ان الطلاق الشفوي، دكتور سعد الهلالي اللي قال الطلاق لا يقع الا مكتوبا، شو قال الكلام ده؟ سمع رئيس الجمهورية قال يا اخواننا يا مشايخ ما تحاولوا تحلوا المسألة دي، هذا قول خاطئ، ماشي خاطئ، اتقلبت الدنيا وخرجت هيئات تولية دينية ترد على رئيس الجمهورية، على رئيس الجمهورية مش خط احمر ولا حاجة، مش كده ولا ايه؟ وردتوا عليه وما ردوش عليه بس، ده تجاوزوا الرد، وقالوا ينبغي ان تنظروا الى الناس الجعانة اللي محتاجة فلوس تدوروا لها على شغل، انت بتفتي في الطلاق الشفوي ولا جاي بتتكلم في قضايا سياسية؟ ايه يا مشايخ؟ مش خرج البيان بيقول كده؟ طب ساكتين ليه؟ وقضايا المعتقد الآن بقت على المحك، ولكن وراء الأكمة ما وراءها، بس الناس مش واخده بالها، وراء الأكمة ما وراءها. عايزين يقولوا في الآخر رئيس الدولة والجماعة الانقلابية هدفهم القضاء على الإسلام والقضاء على الدين، وإحنا نمشي وراهم إحنا كمان، وما إحناش واخدين بالنا بما يخطط لنا. ما تخرجوا زي ما اتكلمتوا عن الطلاق الشفوي تتكلموا عن المعتقدات، وانتوا عاملوا معاكم ايه؟ ما انتوا مكانتكم كبيره وعليا وليكم حصانه، مش كده ولا انا مش عايش في الدوله ولا مش عايش في الدنيا؟ مش كلامي كده صح ولا ايه؟ لماذا لم تخرج فتوى مجمعيه من اعلى سلطه اللي خرجت اتكلمت عن موضوع الطلاق الشفوي؟ صح، حسبنا الله ونعم الوكيل. نرجع الى ما كنا بصدده. قال: وأما الإرجاء فقد كان يرى أن الإيمان هو المعرفة. عندنا ناس مذاهبهم جهمية، والآن هيحشروا أنفهم في هذا الأمر من أجل نشر مذاهبهم. فقد كان يرى أن الإيمان هو المعرفة، فمن أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده، لأن العلم والمعرفة لا يزولان بالجحد، فهو مؤمن، والإيمان عنده لا يتباعد ولا يتفاضل أهله فيه. فإيمان الأنبياء وأحادي أمتهم على نمط واحد، إذ المعارف لا تتفاضل، والمعارف واجبة قبل ورود السمع. إذا كانت المعارف واجبة قبل ورود السمع، فما فائدة السمع إذن؟ السمع اللي هو إيه؟ الوحي. فما فائدة الوحي إذن؟ قال: وهكذا عنده، يعني ما فائدة الوحي عندهم؟ ما هو فيلسوف. وهكذا صار الجهم بهذه الضلالات الثلاث رأس فتنة كبرى لمن جاءوا بعده من فرق الزيغ والضلال، الذين جروا في مضماره وتعلقوا بأزياله، وكانت حماقاته هذه كفيلة أن تكسر من جنيق التوحيد، لولا قيام السلف رحمهم الله بدحض مفترياته والذب عن حمى الدين القوي. المعتزلة، وسبق الكلام فيه بتوسع قبل ذلك، فرقة من علماء الكلام تنتسب إلى رجل يقال له واصل بن عطاء الغزال، الذي أخذ مذهب القدرية عن معبد الجهني وغيلان الدمشقي. واصل بن عطاء الغزال كان تلميذا للحسن البصري، يقرأ عليه العلوم والأخبار، ثم اعتزله لسبب ما. هذا السبب هو مسألة ارتكاب الكبيرة، مسألة مرتكب الكبيرة، فالخوارج كانوا يقولون فيها مضادة لأهل السنة والجماعة يكفرون، فجاء هو وقال إنه في منزلة بين المنزلتين، الفاسق الملي اختلفوا فيه، فالخوارج يكفرون الفاسق الملي، وأهل السنة والجماعة لا يخرجونه من مطلق الإيمان، لا يخرجونه من مطلق الإيمان، ولكن يخرجونه من الإيمان المطلق، يعني ليس بمؤمن كامل الإيمان، وفي نفس الوقت لا يسلمونه مطلق الإيمان فيكفرونه، والخوارج يكفرونه. فجاء هو فقال الفاسق في منزلة بين المنزلتين، ثم اعتزله لسبب ما، هذا هو السبب. وعمل له حلقة بالمسجد يقرر فيها آراءه، يعني انفصل عن شيخه الحسن البصري حب الزعامة، وعمل لنفسه حلقة، فسمي هو وأصحابه بالمعتزلة، لأنهم اعتزلوا الإمام الحسن البصري، وكان إمام البصرة رحمة الله عليه. وكان من أشهر تلاميذه رجل يقال له عمرو بن عبيد، إن ساق معه في هذه البدعة. وقد اشتهر المعتزلة بالغلو في تقديس العقل واعتباره المصدر الأول للاعتقاد، وهم لا يترددون، هم استفادوا من الجهم بن صفوان، وهم لا يترددون في تأويل ما يرونه من النصوص متعارضا مع حكم العقل، لأن حكم العقل قطعي في زعمهم، وأما النصوص فدلالات أظنية، ولذلك قالوا حديث الأحاد لا يقرر أو لا تثبت به العقائد. وكذلك عندهم حتى الخبر المتواتر، حتى المتواتر عندهم لا تثبت به الأمور الغيبية، وإنما العقل هو الحاكم في مثل هذه الأمور، لأن حكم العقل قطعي، هذا كذب بالطبع. قال: والمعتزلة كلهم على تعدد فرقهم ومدارسهم. وذكرنا احنا فرق المعتزلة في الكلام عن المعتزلة، وذكرنا مدارس المعتزلة، ذكرنا هذا في محاضرة المعتزلة والعهد بها قريب. قال والمعتزلة كلهم على تعدد فرقهم ومدارسهم متفقون على 5 مبادئ أساسية لا يكون معتزليا عندهم إلا من أخذ بها، وهي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقلنا إن هذه الأسماء كما ترون أسماء جميلة جدا، يلبسون الحق بالباطل، توحيد، عدل، وعد، وعيد، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش كده ولا لا؟ لكن المنزلة بين المنزلتين هي اللي شاذة شوية. التوحيد عندهم نفي الصفات، العدل عندهم نفي القدر، المنزلة بين المنزلتين ها القول بخلود مرتكب الكبيرة في النار، الوعد والوعيد أن ما وعد الله أو أوعد به لازم ولا بد. واخدين بالكم؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الخروج على الحكام كقول الخوارج. قال والذي يعنينا هنا من هذه المبادئ هو المبدأ الأول وهو التوحيد، لأن الكتاب بيتكلم عن التوحيد، لكننا في شروح العقيدة شرحنا المبادئ 5. قال والذي يعنينا هنا من هذه المبادئ هو المبدأ الأول وهو التوحيد، فإن هؤلاء المعتزلة قد فهموا التوحيد بأنه وحدة الذات، بأن لا يكون لها صفات قديمة زائدة عليها. الذات ذات مجردة، تصوروا ذات مجردة، تصوروا ذاتا مجردة لا تتصف بأي صفة، وهذا الأمر لا يوجد إلا في الإيه؟ في الأذهان فقط، لأنه أدنى شيء أنك تقول الذات متصفة بالوجود، والوجود صفة، مش كده ولا لا؟ فقال والذي يعنينا هنا من هذه المبادئ والمبدأ الأول وهو التوحيد، فإن هؤلاء المعتزلة قد فهموا التوحيد بأنه وحدة الذات، بأن لا يكون شرحها لا بأن لا يكون لها صفات قديمة زائدة عليها، وعلّلوا ذلك بأن نسمع بقى البدعة مع كل طائفة هنتكلم عنها، هتسمع كلمة بتسمعها من القطبيين كتيرة في هذا الزمان، وعلّلوا ذلك بأن أخص صفات الألوهية هو القدم، هتجد المعتزلة عندهم أخص صفات الألوهية كذا، هتجد الأشعرية عندهم أخص صفات الألوهية كذا، هتجد الفلاسفة عندهم أخص صفات الألوهية كذا، ونسيوا أن أخص صفات الألوهية هي الألوهية، كونه إلها مألوها لا يعبد إلا هو. فهؤلاء نظروا لوحدة الذات فجعلوا أخص صفات الإلهية هو القدم، فلو كان للذات صفات قديمة معها للزم أن تكون آلهة فيتعدد الإله طالما هناك صفات. وطبعا قالوا ولو كانت الصفات حادثة فعندهم القاعدة التي أخذ بها الأشاعرة ما لا يخلو من الحادث فهو حادث، اللي هي حدوث الصفات، فإذا لا يجوز أن تكون الصفة حادثة، وإلا لو كانت حادثة فما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، إذا فالذات حادثة، ولو قلنا قديمة إذا لازم تعدد القدماء، فلو قلت لهم الصفات حادثة هيرد عليك ويقول لك إيه، لازم من ذلك أن يكون الذات حادثة لأنه ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، ولو قلت لهم إنها قديمة يقولون يلزم تعدد القدماء. واضح الكلام؟ فبناء على ذلك قالوا أخص صفات الألوهية هو القدم، فلو كان للذات صفات قديمة معها للزم أن تكون آلهة فيتعبد الإله. وإذا كان الله عز وجل قد كفر النصارى لقولهم بآلهة 3 فكيف بمن أثبت 7 أو 8 أو أكثر؟ وهكذا عطل المعتزلة الذات عن صفاتها بهذه الشبهة الواهية. لازم قال وهكذا عطل المعتزلة الذات عن صفاتها بهذه الشبهة الواهية، وكان منشأ غلطهم هو قولهم إن أخص صفات الألوهية هو القدم، ولو سلم فإن الصفات لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالذات، وقدمها تابع لقدم الذات. هو بيرد طبعا على الشبهة، فلا يلزم من قدمها تعدد الآلهة. والنصارى إنما كفروا لإثباتهم 3 آلهة مستقلة منفصلا بعضها عن بعض، ولكننا نقول إن الله بجميع صفاته إله واحد فلا غيرية في الوجودين الذات والصفات. واضح الكلام؟ طبعا الأمور دي تناقشنا فيها كثيرا إنما كنا نتحدث عن صفات الله عز وجل. ثم الفلاسفة، طائفة الفلاسفة قال هي من فرقة نظرت في كتب فلاسفة اليونان كأرسطو وأفلاطون اليونانيين وأفلوطين الإسكندري، عشان تعرف الفرق بين أفلاطون وأفلوطين، فآمنوا بما فيها من خزعبلات ظنا منهم أن هؤلاء الفلاسفة لا يخطئون، لأنهم يجرون في بحثهم على مقتضى البرهان. في بعض الناس بتفتن بأي حد يقول كلام اصطلاحات كده، أصل الكلام الجماعة الفلاسفة اللي بيكلموا فعلا بيكلم الكلام كده مجعرص، كلمة بقى صعيدي ها، بيكلم الكلام فيه كده جعرصة كده فتخض منه، إيه ده بيقول كلام كبير أوي، واخدين بالكم؟ وبعض الناس برضه تجد عنده بدعة، البدعة لو ذكرها واتكلم بالكتاب والسنة هيتفضح، فيأتي بمصطلحات يخوفك، فلما يذكر مصطلحات انت تتخض، ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، انت تترعب. وزي كان بعض مشايخنا من الازهريين الفحول الاقوياء، واخدين بالك، علماء كانوا في الازهر قديما، علماء اقوياء جدا، كان الواحد منهم يقول لك كلمه علمني اياها، كان شيخي بيدرس لي اصول فقه وعلوم قران واصول تفسير، وكان رئيس قسم التفسير وعلوم القران بجامعه الازهر كليه أصول الدين، فشوف كلمته يقول لك إيه؟ لا تحذر أن تسلم في المقدمات حتى لا تلزم بالنتائج، احذر أن تسلم في المقدمات حتى لا تلزم، زي المسألة الرياضية، بما أن إذن يديك معطيات بعد كده يجي إيه؟ يدخل في البرهان، لازم تختبر كل مفردة من مفردات المعطيات، ممكن يكون اللي قال لك عليه ده فخ كبير جدا ليه يترتب عليه وانت قد مسلم، تقول بما ان، لا يا حبيبي مفيش حاجه اسمها بما ان كذا، ده غلط، انا مش مسلم لك في هذا الكلام، اياك انك تسلم، بس مش عايزك تكون في نفس الوقت من اصحاب السفسطه تجادل في البدهيات، لا، الشيء البدهي سلم به، كل الذي نطلبه منك الا تتعجل في التسليم بالمقدمات، المقدمة ما تسلمش بيها إلا إن كنت متيقنا، علشان لما أجي أقول لك هلزمك بيها ما ترجعش لورا تاني تقول لي طب تعالى نختبرها، لا، ما دام سلمت بيها ما ترجعش في كلامك تاني، قبل ما تسلم تعمل إيه؟ تبحثها وتختبرها اختبار قوي حتى تصل إلى تبقى على أرضية إيه؟ سب كلمة الشيخ رحمة الله عليه، لا تسلموا بالمقدمات فتلزموا بالنتائج، فاهم؟ فهنا بيقول لك إيه؟ فآمنوا بما فيها، قرأوا كتب الفلاسفة، قرأوا كتب الفلاسفة فآمنوا بما فيها من خزعبلات ظنا منهم أن هؤلاء الفلاسفة لا يخطئون، لأنهم يجرون في بحثهم على مقتضى البرهان، وافتكروا أن براهين الفلاسفة براهين حقيقية، أبدا مش شبهات عقلية، ثم حاولوا عبثا وتزلفا إلى المسلمين وسترا لزندقتهم، لأنهم وقعوا في الزندقة باتباعهم لهؤلاء الفلاسفة، سترا لزندقتهم أن يوفقوا بين هذه الفلسفة وبين عقائد الدين، فأخذوا يتلاعبون بالنصوص يريدون تأويلها بما يوافق فلسفتهم العفنة، فضلوا ضلالا بعيدا. خلي بالكم والهراس وبيتكلم، الشيخ الراس كان بيدرس في كلية أصول الدين جامعة الأزهر الفرق، وكان يدرس كذلك أفكار الفلاسفة والرد عليها، ولو كتاب كان بيدرسوا الفلسفة الإغريقية لطلاب كلية أصول الدين قسم فلسفة في جامعة الأزهر، يعني الرجل متخصص أبو وهذا. ولذلك لما كان بعض مشايخ المملكة يجوا يقرأوا الشيخ الإسلام ابن تيمية بعض الأمور في الرد على الفلاسفة وتأتي أمامهم أشياء، كانوا بيرجعوا للشيخ خليل الراس رحمة الله عليه، إنه هو متمكن في هذا الباب، ده تخصصه، ورسالته في الدكتوراه في الأزهر كانت عن مين؟ ابن تيمية السلفي رحمة الله عليه أجمعين. قال وقد انبرى كثير من العلماء للرد عليهم على الفلاسفة والكشف عن تلبيساتهم، لا سيما الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفة، ولذلك راح ردد عليه ابن رشد الفيلسوف بكتاب تهافت التهافت، فجاء واحد آخر وقال الواسطة بين التهافتين وكله تهافت في تهافت. قال وشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة والموافقة بين المعقول والمنقول، ولم يكن كتاب الصفدية قد ظهر بعد، لأن الصفدية الذي أخرجه مؤخرا الشيخ الدكتور محمد رشاد سالم رحمة الله عليه، الشيخنا الدكتور محمد رشاد سالم هو الذي اللي هو تلميذ محمود شاكر رحمة الله عليه، تلميذ الشيخ محمود شاكر، فهذا الذي أخرج كتاب الصفدية، هو الذي أعاد تحقيق درء تعارض العقل والنقل اللي هو موافقة صريح لصريح المعقول لصريح المنقول، وكذلك حقق كتاب من هذه السنة النبوية وجامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الرسالة الايه الصفدية، تمام، والاستقامة، بس الاستقامة ما بيتكلمش في الردود على الفلاسفة. نعم. ومن أفضل الكتب التي اطلعت عليها مؤخرا هذا الكتاب موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها، إعداد الدكتور صالح ابن غرم الغامدي، عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالرياض. أصل الكتاب رسالة الدكتوراه، كتاب مهم جدا لمن أراد أن يعلم موقف شيخ ابن الإسلام ابن تيمية وردوده على الفلاسفة. طبعا احنا بنتكلمش عن المؤلف، بنتكلم عن تصحيح منهج المؤلف للكتاب، او يعني معرفش شخصية المؤلف ومنهجه ايه، لكن انا بتكلم عن الرسالة، كلامي ينحصر في تزكية الرسالة وليس تزكية الايه المؤلف، عشان بس يبقى الامر واضح. قال المؤلف رحمة الله عليه شيخنا الشيخ الراس: والفلسفة الالهية لهؤلاء تقوم على أن، أو اسمع المصيبة تانية، أخص خصائص الألوهية هو وجوب الوجود بالذات، واجب الوجود. التانيين كانوا بيتكلموا القدم المعتزل، مش كده ولا لا؟ أخص خصائص الألوهية، تجد بقى أنت عندك القطبين بيقولوا أخص خصائص الألوهية إيه؟ الحكمية. شفت إنها بدعة بتتغير عبر العصور مع كل فرقة، مع إن خصائص، أخص خصائص الألوهية إيه؟ ألوهية الله عز وجل على خلقه، وأن يعبدوه وحده لا شريك له، اللي هي كلمة التوحيد. دول قالوا القدم، ودول بيتكلموا عن خصائص الألوهية، أخص خصائصها هو وجوب الوجود بالذات، ولهذا يهتمون بإثبات ألا واجب وجود إلا الله، كلامهم كله في إثبات واجب الوجود. وواجب الوجود عندهم لابد أن يكون واحدا بسيطا، لا يعني إيه بسيط؟ يعني مش مركب، لا تكثر فيه، لا ذهنا ولا في الخارج ولا خارجا، لا ذهنا ولا خارجا. ولهذا نفوا كالمعتزلة، بل المعتزلة هم من تأثر بالفلاسفة، يعني هو هنا لما قال ولهذا نفوا كالمعتزلة، يعني بيشبههم بمن سبق وتكلمنا عنه، لكن المعتزلة هم اللي تأثروا بهم. قال: ولهذا نفوا كالمعتزلة جميع الصفات الوجودية، ولم يثبتوا إلا سلوبا وإضافات. يعني إيه سلوبا؟ يعني نفش الله ليس بحي وليس بكذا وليس ولا، لا يثبتون له سبحانه وتعالى إلا سلوبا وإضافات، بل إن كلامهم في هذا الباب ينتهي كما يقول ابن تيمية رحمه الله إلى إثبات وجود مطلق لا تعيين فيه. ومعلوم أن الوجود المطلق لا وجود له في الأعيان بل في الأذهان، ومعنى هذا أن كلامهم يقول إلى نفي وجود الواجب وجعليه أمرا تقديريا صرفا. يعني إيه أمرا تقديريا؟ يعني مقدرا في الأذهان ولا وجود له في الخارج. كلمة تقديريا بمعنى مقدر في الأذهان، لا وجود له في الخارج، لأنه لا وجود في الخارج إلا لمعين موصوف بصفات، لكن المطلق الذي لا تعيين له لا يوجد إلا في الإيه؟ في الأذهان فقط، وما يوجد في الأذهان لا وجود له في الخارج. وهكذا أفسد هؤلاء الفلاسفة كإخوانهم المعتزلة معنى التوحيد، وحصروه في مدلولات اصطلاحية بعيدة عما يفهم من نصوص الدين، وهم من جهة أخرى لا يقرون بتوحيد الربوبية، اسمع، الذي كان يقر به المشركون، فإن الله عندهم ليس خالقا للعالم ولا مدبرا له، بل ولا يعلم ما يجري فيه من حركات وأحداث. الله عند الفلاسفة ليس خالقا للعالم ولا مدبرا للعالم، بل ولا يعلم ما يجري فيه من حركات وأحداث، وإنما ينسبون الخلق والتدبير إلى ما يسمونه العقل الفعال أو عقل القمر، فأثبتوا واسطة في الخلق كالتي أثبتها المسيحيون والصابئة والديانات الشركية الوثنية. بقي الكلام عن الأشعرية والصوفية، نكمله بعد الصلاة إن شاء الله حتى لا نطيل على إخواننا، لأن احنا إن شاء الله اليوم يعني ختم الدرس بإذن الكتاب بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نتمم إن شاء الله تعالى ما بقي في الكتاب بعد أن تحدث عن هذه الفرق وتكلم عن الفلاسفة جاء الكلام عن الأشعرية، وسيكون لنا في موضوع الفرق سأتكلم عن الأشاعرة والماتريدية معا لأنهما قريبان من بعضهم البعض. قال: الأشعرية هم أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المولود بالبصرة سنة 260 من الهجرة. 260، لأن بعض الناس لما بيجوا يسمعوا كلمة الأشاعرة يفتكروا أنه أبو موسى الأشعري، يعني لما يجدوا حد مثلا زي شيخ لازر يقول احنا أشعارة، احنا الأشاعرة، يفتكروا أنه يعني تبع إيه أبي موسى الأشعري ولا حاجة. لا، أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المولود بالبصرة سنة 260 من الهجرة، والذي كان تلميذا لأبي علي الجبائي رئيس المعتزلة بالبصرة، رئيس معتزلة البصرة، وكان زوج أمه، فهو الذي رباه. أبو علي الجبائي هو الذي ربى أبا الحسن الأشعري وكان زوج أمه، ثم خالفه واختلف معه في مسألة في القدر حينما قرر وقال: قد وقف حمار الشيخ عند العقبة. وهذا الأمر ذكرناه قديما أيام أن كنا نفسر سورة الأنعام، فاختلف معه وخرج عليه، ثم خالفه وأعلن براءته عن مذهب الاعتزال، وأصبح يحارب مذهب الاعتزال. ولكنه الشيخ هنا لم يذكر أنه حينما انفصل عنهم أصبح يسير على مذهب سعيد بن كلاب، وهو وسط بين المعتزلة وبين الجهمية. قال: والمعروف عن هؤلاء الأشاعرة أنهم يثبتون لله سبع صفات يسمونها صفات المعاني، وهي التي يثبتها العقل ثم جاء بها السمع، وهي العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام فقط، لا يثبتون إلا هذه الصفات السبع اللي اسمها صفات المعاني. ويعندهم صفات أزلية قائمة بذاته تعالى زائدة عليها، وأما ما وراء ذلك من الصفات الخبرية التي وردت بها النصوص الصريحة من الكتاب والسنة كالوجه واليد والعين والاستواء والنزول والمجيء والإتيان والغضب والرضا والمحبة والكراهية ونحوها، فكان أبو الحسن وتلامذته كأبي بكر الباقلاني وابن مجاهد، مش مجاهد المفسر، لا، هذا علم من أئمة الدنيا والدين، الإمام مجاهد الذي أخذ التفسير عن ابن عباس وقالوا: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. هذا ليس المقصود، إنما ابن مجاهد. كان هو والباقلاني يثبتونها كما يدل على ذلك ما بأيدينا من كتبهم. يعني هنا بيقول المؤلف الشيخ خليل هراس رحمة الله عليه: وأما ما وراء ذلك من الصفات السبعة المذكورة، ما وراء ذلك من الصفات الخبرية التي وردت بها النصوص الصريحة، فكان أبو الحسن وتلامذته كأبي بكر الباقلاني وابن مجاهد يثبتونها، يعني الأشعري يثبت هذه الصفات. قال: كما يدل على ذلك ما بأيدينا من كتبهم التي لا شك في نسبتها إليه، مثل كتاب الإبانة، الإبانة لأبي الحسن الأشعري، ورسالة إلى أهل الصغر. هذه الكتب تتحدث، وغيرها تتحدث عن إثبات أبي الحسن الأشعري. والغريب أني الأزهر في هذه الأيام أخرج موسوعة عن الإمام الأشعري يثبت هذه الكتب للإمام الأشعري. طب المشكلة في إيه؟ ويقول شيخنا الشيخ هراس: بل إن أبا الحسن يؤكد دائما أنه على مذهب الإمام الفاضل والرئيس الكامل، ده نص كلامي بالضبط، أنا على مذهب الإمام الفاضل والرئيس الكامل ناصر السنة وقامع البدعة أحمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله. يبقى الأشعري في آخر عهدي أصبح حنبليا، وطبعا كلمة حنبليا أحمد بن حنبل لم يكن حنبليا ولم يخترع مذهبا، والعقائد لا تؤخذ لا عن أحمد ولا من عن من هو أكبر من أحمد. وهذا الكلام ليس كلامي، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المناظرة في الوسطية الموجودة في المجلد الثالث، حينما اجتمع نائب السلطنة وجمع الفقهاء والمتكلمين الذين اتهموا ابن تيمية بالتكسيم والتشبيه، فكانوا يناظرونه، فقال له نائب السلطنة وكان يعني يحب ابن تيمية، لكن يعمل ايه مع علماء عصر كل العلماء ضده ونائب السلطنة بيحب ابن تيمية، فيعمل ايه؟ قال له: قل إنك على مذهب الإمام أحمد وما قررته في العقيدة الواسطية هو مذهب أحمد بن حنبل. لأنهم بيتكلموا بإيه؟ إنه اخترع وأتى ببدعة، وهذه العقيدة عقيدة ابن تيمية، وابن تيمية يريد أن يكون مجتهدا ويريد أن يكون صاحب مذهب خامس، وطبعا الاتهام بالاجتهاد وإنه يكون رأسه كالأئمة الأربعة دي في حد ذاتها جريمة في زمان ابن تيمية تستوجب قطع الرقبة. طبعا في زماننا احنا الآن ممكن واحد يخرج لك الآن زي البحيري ويقول لك أنا أحسن من أبو بكر الصديق عادي جدا مفيش حاجة، لكن في زمان ابن تيمية كان اللي يخرج على الأئمة الأربعة يتسجن بدعة، لأن باب الاجتهاد اتقفل. الوقت اتفتح باب الاجتهاد لكل من هب ودب، للمطبلين يعني أي واحد يعمل مثلا حتى لو في الطبلة والمزمار ممكن يجتهد في دين الله عز وجل، بقت المسألة يعني مفتوحة للكل. المهم إنه شيخ الإسلام ابن تيمية لما بيقول له نائب السلطنة قل إن هذه العقيدة هي عقيدة أحمد بن حنبل عشان يبقى إمام الأئمة الأربعة وانتقل، فرد عليه ابن تيمية انظر وتد جبل فقال لا، العقيدة لا يكتبها لا ابن تيمية ولا الإمام أحمد ولا من هو أكبر من أحمد، العقيدة عقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام التي جاء بها من عند الله، مفيش حاجة اسمها عقيدة فلان. فلان من هو؟ ما إمكانيات فلان عشان يبقى عقيدة؟ العقيدة عقيدة مين؟ العقيدة اللي جاء بها من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك انت لما تيجي تنظر للحموية او للوسطية او غيرها او كتب اهل السنة عموما تجد العقيدة عندهم قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الكتب الاخرى تجدها بتتكلم في قضايا ولا يستدلون بآية ولا بحديث، يعني ممكن تقرأ كتاب عقيدة كامل من اوله الى اخره لا تجد الا آية اللي هي قول الله تبارك وتعالى ما كان ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذاب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، يقول لك ده دليل التمانع، بس بيذكروا الآية عشان دليل التمانع. ممكن تقرأ القرآن من أوله إلى آخره فتجد هذه الكتاب أستغفر الله كتاب العقيدة كله من أوله، وتجد ممكن في الآخر يستدل بحديث ويطلع موضوع، يعني حتى لو جيت تبحث في الأحاديث ممكن يعني تشوف المقالات للإيجي فيها كم حديث وهل صحت أم لا، لكن لما تيجي تقرأ أي كتاب من كتب العقيدة مثلا زي أصول الاعتقاد للكن كل قرآن وسنة، تقرأ للأجري قرآن وسنة، تقرأ للإمام أصول السنة للإمام أحمد قرآن وسنة، أصول العقيدة الطحوية قرآن وسنة كله نصوص مش كده ولا إيه؟ فقال له العقيدة لا يكتبها لنا ولا من هو أكبر مني ولا الإمام أحمد ولا من هو أكبر من أحمد، العقيدة حتى مش عقيدة الصديق أبو بكر، أبو بكر أخذها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أبو بكر لا يضع عقيدة، عمر لا يضع عقيدة، العقيدة عقيدة واحدة هي عقيدة من؟ الموجودة في القرآن والسنة، لأن السنة وحي من عند الله عز وجل. فهنا قال بل إن أبا الحسن يؤكد دائما أنه على مذهب الإمام الفاضل والرئيس الكامل ناصر السنة وقامع البدعة أحمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله. ثم قال شيخنا والمعروف أن من اشتغل بتأويلها من الأشاعرة الذي أول هذه الصفات الخبرية هو ابن فرك في كتابه التأويلات، ثم تبعه على ذلك متأخر الأشعري كإمام الحرمين، وانت أما تسمع كلمة إمام الحرمين تتخض لا أشعر، والغزالي والرازي والحليبي والآمدي وابن عقيل وابن الجوزي وغيرهم، مع أن ابن الجوزي حنبلي ولكنه وقع في التأويلات. قال وقد ضل في هذا الباب كثير من فضلاء الأشاعرة الذين كان لهم قدم راسخة في العلم والعبادة وحفظ السنة كالنووي والعز بن عبد السلام وغيره. الشيخ عبد المحسن العباد له مقالة حديثة بعنوان بيان سلامة الحافظين النووي والعسقلاني من عقائد المتكلمين بتاريخ 19 شهر 8 سنة 1438، يعني تعتبر ايه جديدة لنج زي ما بيقول مش كده ولا ايه ايه الشهر اللي احنا فيه. ذكر فيها رسالة للنووي بعنوان جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات، طبع في عام 1429 هجرية بتحقيق محمد بن عبد اللطيف محمد الجمل، قد قرر فيها مذهب السلف وأخذ ينقل عنه الشيخ. وهذه الرسالة وربما نعمل دورة ونشرح الرسالة فيها دي علشان نقول للناس أدي الإمام النووي، لأن الكل بيقول النووي أشعري. طب الرسالة دي بقى بيتكلم فيها وبيرد فيها على الأشاعرة ردا مفحما رحمة الله عليه، وهي ألفت في السنة التي مات فيها، ألفت في السنة التي توفي فيها، بينها وبين موته يعني بضع أشهر، قليل جدا. هذا آخر ما ختم الله به للإمام شيخ الإسلام في زمانه محي الدين النووي رحمة الله عليه. ثم ذكر شيخنا كذلك عبد المحسن العباد عن الحافظ ابن حجر ما ذكره في آخر فتح الباري في المجلد 13 إلى في باب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وتقريرات الحافظ ابن حجر لعقيدة السلف، واخدين بالكم؟ فهذا احتاجنا ان احنا نستدرك به على شيخنا خليل هراس رحمة الله عليه. ثم قال الشيخ ومن العجيب ان هؤلاء الأشاعرة يرون ان اخص خصائص الألوهية هو الانفراد بالخلق والاختراع. تاني اخص خصائص الألوهية، نجد الفلاسفة يقولوا اخص خصائص الألوهية الايه؟ واجب. الفلاسفة يقول واجب الوجود، المعتزلة يقولوا القدم، الأشاعرة يقولوا الانفراد بالخلق والاختراع، القطبيين يقولوا الحاكمية، ونسيوا ان اخص خصائص الألوهية ايه؟ الألوهية. اخص خصائص الألوهية انفراد الله بالألوهية على خلقه سبحانه وتعالى. الامر واضح، ليه بقى البقاء؟ ليه واجب الوجود؟ ليه الاختراع؟ ليه الحاكمية؟ كل هذا ما انزل الله به من سلطان، واخدين بالكم؟ قال ومن العجيب أن هؤلاء الأشاعرة يرون أن أخص خصائص الألوهية هو الانفراد بالخلق والاختراع. مع ذلك أن القطبية في هذا الباب ما خرجت من مذهب أهل السنة، وإن كان هناك حدث كما ذكرنا قبل ذلك أنه عدوان على مذهب أهل السنة والجماعة، إلا أنهم في هذه القضايا كانوا متأثرين بالمذاهب المبتدعة. قال ولهذا اهتموا في كتبهم بإقامة البراهين على ذلك كالذي يسمونه ببرهان التمانع، ويستدلون عليه بآية ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. قالوا معلوم أن الانفراد بالخلق هو توحيد الربوبية الذي كان يقر به المشركون، أما التوحيد الأهم والأعظم وهو توحيد الإلهية فإنهم لا يهتمون به ولا يوجد له ذكر في كتبهم، ولعل هذا هو السر في انخراط كثير منهم في بدع التصوف وإقرارهم للوسائل الشركية التي ترتكب عند أضرحة المشايخ المقبورين. فعلا لما تيجي تقرأ في كتب هؤلاء عن التوحيد تجد كلامهم في التوحيد إيه؟ التوحيد الذي أقر به المشركون هو توحيد الربوبية، أما توحيد الألوهية فلا تجد له أثر في كتب هؤلاء، ولذلك تجد أنهم تأثروا ببدع القبورية. ثم ذكر الطائفة الأخيرة هي الصوفية، قالهم جماعة زعموا أنهم يريدون سلوك الطريق إلى الله عز وجل، ولكنهم بدلا من أن يسلكوا طريق الكتاب والسنة الذي لا طريق إلى الله غيره راحوا يشرعون لأنفسهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويضعون لأنفسهم قواعد للسلوك تقوم على الزهد والحرمان ورياضة النفس ومجاهدة الشهوات، لأنهم تأثروا بالنيرفانا، طائفة في الهند تأثروا بها وتأثروا بالبراهمة، فأدخلوا بعض هذه الأفكار الموجودة في ديانات أخرى في الإسلام، واخدين بالكم؟ ولما وجدوا أن النهج الإسلامي القائم على الاعتدال والتكامل ومحاربة الغلو والتطرف لا يشبع نزعاتهم السلبية الغالية نزعاتهم السلبية الغالية فيها غلو، راحوا يطوفون بالمذاهب والديانات المختلفة ويقمشون منها. القمش هو الرديء من كل شيء، القمش هو الرديء من كل شيء، ويجمع على قماش، ويقال كذلك لرزالة الناس الأراضي القماش. والتقميش هو جمع المعلومات حسبما اتفق من هنا بدون تحري، يقال قمشه يقمشه قمشا، والتقميش مصدر قمشة، فالتقميش بمعنى انهم يجمعوا العاطل على الباطل زي ما بيقال. فأخذوا من البوذية والنصرانية والصابئة والمانوية والغنوصية. والغنوصية شرحناها قبل ذلك في مقدمة الكتاب في أوائله، الغنوصية وادعوا لأنفسهم أحوالا وواردات ومواجد أو مواجيد، مواجد يقال مواجد أو مواجيد التي توجد في النفس، وأذواقا لا يعرفها الدين، وتكلموا في كل ذلك بما يشبه الألغاز، وما زال الشيطان بهم يصور لهم من الخيالات ما لا حقيقة لهم، حتى أوقعهم في القول بالحلول ووحدة الوجود كما حدث عند ابن عربي وابن الفاضل وغيرهم، وأفضى بهم إلى القول بالجبر وبطلان التكليف والتسوية بين الطاعات والمعاصي والإيمان والكفر بدعوى شهود الربوبية في كل موجود، وقعوا في مصائب والعذاب، وفسروا قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني اليقين القلب، فإذا وصل الإنسان إلى اليقين يترك العبادة. واخدين بالكم؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يعبد ربه حتى أتاه الموت. إذن معنى ذلك أن قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني يأتيك إيه؟ الموت. وكما غلى الشيعة في تقديس أئمتهم واعتقاد عصمتهم، غلى هؤلاء الصوفية في تقديس شيوخهم ووجوب الانقياد لهم في كل ما يأمرون به ولو كان فعل معصية أو تحريم حلال، فاتخذوهم بذلك أربابا كما اتخذ اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ونحلوهم من الكرامات في الحياة وبعد الممات ما ألحقهم بأبطال الأساطير وآلهة الإغريق، لأنه كله بدعة. ولذلك اخترعوا قاعدة كن في يد شيخك كالميت في يد المغسل، يعني لا تعترض، والكلمة المشهورة من اعترض انطرد. وطبعا الكلام ده خلي بالكم الجماعات الحزبية قامت على هذه الأفكار الصوفية، ولذلك لا حزبية بدون صوفية. لماذا؟ لأنك لكي تكون سامعا مطيعا للمرشد ولا لشيخك ولا لإمامك ولا لأميرك لازم تكون كالميت بين يدي المغسل، سمع وطاعة، مش كده؟ ومن اعترض انطرد. ولذلك ذكرت لكم قديما أنه لما حدث قتل النقراشي والإخوان تم حل جماعتهم، ما الذي حدث؟ المركز العام اللي هو أصبح الآن اسم الضرب الأحمر أغلق أيام الملك فاروق. فإيه اللي حصل؟ الإخوان الشباب بدأوا يجوا أنصار السنة هنا يحضروا أيام الملك فاروق، يجوا يحضروا هنا، فلما حضروا هنا سمعوا كلام جديد، فجاء بعد كده جاء عصر جمال عبد الناصر وفتح لهم الباب تاني وعاد رجع لهم المركز العام بتاعهم تاني ورجعوا يشتغل. فالشباب اللي كانت هنا راحوا بقى للمرشد الجديد الهضيري، مش كده؟ فلما راحوا هناك كل ما يجوا يتكلموا في حاجه يقول له دليلك ايه؟ دليلك ايه؟ هو احنا اتربينا على كده؟ لا، حصلت مشكله بقى. وبداوا يعقدوا لهؤلاء الشباب مجالس تحقيق. الكلام ده مش انا اللي بقوله، ده محمود عبد الحليم بيقوله في احداث صنعه التاريخ، وعبد العزيز كامل بيقوله في نهر من الحياه الذكريات، والسيسي مش الرئيس عباس السيسي، انتوا واخدين بالكم؟ بيقول برضه في هذه حكوا هذه القصه في كتبهم، الكلام ده موجود ارجعوا له. فحكوا انهم عملوا لهم تحقيق فوجدوهم مش هيرجعوا عن اللي في دماغهم، قالوا له لا ما تنفعوش معانا، اتكلوا على روح انصار السنه. واخدين بالكم؟ ما تنفعوش معانا، لانه تنظيم يقوم على السمع والطاعه، فمن اعترض انطرد، امشي، ما تنفعش تقعد معانا تاني، لانك هتسال واللي يسال ده يوجع قلبنا ويوجع دماغنا، احنا ما خدناش على كده، ما تربناش احنا على كده، تربينا على ايه؟ على السمع والطاعه، بهائم تقاد، هكذا الحزبيه. لكن اهل السنه لا، ما ينفعش. كل حاجه لو استطعت انك تحك رأس، لا تحك راسك الا باثر افعل. كل شيء يجي الشيخ يقول له جبت الكلام ده منين؟ جاء مره جابوا شيخ هنا من المشايخ اللي هم الجماهيريين بيدي محاضره، فبيقول لهم اقول لكم كذا ادفعوا، يعني صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. سالوا شيخ من مشايخنا قال له جبت الكلام ده منين؟ قال له ده دين، مفيش حاجه اسمها. جاء الشيخ حسن قال لا ما يجيش، ده راجل مدروش، ما يجيش الراجل ده عندنا تاني. مش حسن عبد الوهاب قال لي ما يجيش الراجل ده تاني، وجاي بيقول له دليلك ايه؟ لا ها ها ايه ها ها انتوا واخدين بالكم؟ فما جابوش تاني. لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا عايزين تعرفوا مين الشيخ المعروف هو اللي بيعمل كده؟ كويس يعني انا كويس. قال بل هم اشد تقديسا الصوفية لهم بعد موتهم منهم في حياتهم، حيث يحجون الى اضرحتهم، صحح كلمه اضرحتهم الهاء ساقطه، يقيمون عندها المهرجانات ويذبحون القرابين ويقدمون النذور ويطيفون بهذه الاضرحه مستغيثين متضرعين معتقدين ان هؤلاء الموتى احياء في قبورهم، بل ان الواحد منهم لا يكون في بلدي ويدعو شيخه حيا او ميتا وبينه وبينه آلاف الأميال، يظن أن شيخه هيستجيب والعياذ بالله. وربنا يقول في القرآن إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بدعائكم، لا بشرككم. سمى الدعاء إيه؟ شرك لغير الله. ثم قال ولا ينبئك مثل خبير. ما تيجي الشيخ فلان قال لي أصل الشيخ فلان شفته بيعمل، ربنا أغلق لك الباب وبين لك الحجة، قال لك ولا ينبئك مثل خبير، والخبير سبحانه والذي تكلم. خذ عن الله سبحانه وتعالى الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني وحدي لا شريك لي ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. الدعاء هو العبادة. انظر ان الذين يستكبرون عن، لم يقل دعائي، عن عبادتي، سيدخلون جهنم داخلي. قال ولا يمكن في مثل هذه العجالة الضيقة، الكتاب ده يعني، الكشف عن كل مخازي هذه الطائفة وفضائحها، ولكني أحيل القارئ على كتاب جد نفيس، وهو كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي، وكذلك كتب زميلنا الفاضل الشيخ عبد الرحمن الوكيل الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، فله في هذا الميدان ركضات وجولات نصر الله بها الحق وقمع بها كيد هؤلاء المشعوذين. ولذلك كان يسمى رحمة الله عليه في وسط علماء أنصار السنة قاهر الطواغيت الشيخ عبد الرحمن الوكيل، لأن كانت بدايته صوفي، فكان أعلم الناس بهم في الجمعية، أعلم الناس بالصوفية مين؟ كان الشيخ عبد الرحمن الوكيل. ذلك رفعوا عليه قضايا، كانوا كل يوم يرفعوا عليه قضايا رحمة الله عليه. ولما أصبح رئيس الجمعية بعد أن تنحى عن الرئاسة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، وطلبه الملك عبد العزيز وسافر إلى المملكة هناك لتأسيس جامعات ومدارس في المملكة، فأصبح الشيخ عبد الرحمن الوكيل هو رئيس الجمعية مكانه، وألف كتابا نفيسا، هذه هي الصوفية، كتاب من أنفس ما كتب. ولذلك الشيخ اسمه ايه اللي بتاع الجنوب النجمي رحمة الله عليه مدح هذا الكتاب، الشيخ النجمي وغير الشيخ النجمي وشيخنا الشيخ العسيمين وغير مشايخنا دائما كانوا يأتون على هذا الكتاب ويمدحونه. انتهى الكتاب. خاتمة قال وبعد فلعلي أيها القارئ الكريم قد استطعت في هذه اللمحات الخاطفة أن أقفك على حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وفرضه على جميع خلقه وجعله حبل النجاة من أخذه وعقابه سبحانه وسببا لكرامته في الدنيا والآخرة، وأن أمر بك سريعا على الأدوار التي مرت بها دعوة التوحيد منذ أهبط آدم إلى الأرض وما أبلاه الرسل عليه الصلاة والسلام في هذه السبيل وما صادفهم فيها من عقبات وما واجهوه من طغيان أهل الشرك وتكذيبهم حتى جاءهم نصر الله الذي كتبه لهم، كما قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فاعتصم يا أخي بما ذكرت لك من الحق ولا تستوحش من قلة أهلي، فإنه ليس مع الحق وحشة، وخذ به نفسك وأهلك وولدك وادعو إليه إلى التوحيد، يعني كل من تعرف، فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. والله أسأل أن يثبت قلوبنا على دينه الحق ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه ولي المؤمنين. كتبه محمد خليل الراس. أقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. انتهى الكتاب إن شاء الله. هيكون بإذن الله مكان الكتاب تتم لأنه تكلم عن منهج الأنبياء، فسنذكر ونقرأ كتاب منهج الأنبياء للشيخ ربيع بإذن الله تعالى بعد رمضان بمشيئة الله عز وجل. غدا هنتكلم من مجالس شهر رمضان عن فقه الصيام، يعني هنأخذ كلام شيخنا الشيخ العثيمين في فقه الصيام فقط، مش نتكلم عن الأمور التي فيها تقديم وفضائل رمضان، نتكلم عن الجزء الخاص بفضاء بأحكام الصيام بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.